Book 2 18 18 18 Pulizie di casa. تنظيف المنزل. تنظيف المنزل. Oggi è sabato. اليوم هو السبت. اليوم هو السبت. Oggi abbiamo tempo. اليوم عندنا وقت كافي. اليوم عندنا وقت كافي. Oggi puliamo l'appartamento. اليوم ننظف المنزل. اليوم ننظف المنزل. Io pulisco il bagno. أنا أنظف الحمام. أنا أنظف الحمام. Mio marito pulisce la macchina. زوجي يغسل السيارة. زوجي يغسل السيارة. I bambini puliscono le biciclette. الأطفال ينظفون الدراجات. الأطفال ينظفون الدراجات. La nonna annaffia i fiori. الجدة تسقي الزهور. الجدة تسقي الزهور. I bambini mettono in ordine la loro stanza. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. Mio marito mette in ordine la sua scrivania. زوجي يرتب مكتبه. زوجي يرتب مكتبه. Metto la biancheria nella lavatrice. أنا أضع الغسيل في الغسالة. أنا أضع الغسيل في الغسالة. Stendo il bucato. أنا أنشر الغسيل. أنا أنشر الغسيل. Stiro la biancheria. أنا أكوي الملابس. أنا أكوي الملابس. Le finestre sono sporche. النوافذ وسخة. النوافذ وسخة. Il pavimento è sporco. الأرضية وسخة. الأرضية وسخة. Le stoviglie sono sporche. الصحون وسخة. الصحون وسخة. Chi pulisce le finestre? من ينظف النوافذ؟ من ينظف النوافذ؟ Chi spolvera? Chi passa l'aspirapolvere? من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ Chi lava i piatti? من يغسل الصحون؟ من يغسل الصحون؟